طيب أسألك عبد الرحمن، لو شخص باع الآخر هنا في الحرم سيارة، وين الخيار ينتهي؟ ها؟ هنا شتول؟ ها؟ نعم، ما يجوز البيع في المسجد. هنا لازم تحرك مخك شوي. نعم، ما معقول شو راجع في هبتك راجع. نعم، وش القرابة بينه وبين عقود لازم؟ مثل ما أخبرناكم الهبة تلزم بالقبض، قبلها لا. يقول ما الفرق بين الوديعة والعارية؟ العارية تعاد بعينها، أعرت شخص جوالك يعيد لك جوالك، عارية لا يحفظ، تقول لها هذا 100,000 أريد أن أسافر، وإذا أتى يعطيك 100,000 ولو غيرها. يقول هل اشترط في البيع أن يكون بائع معلوما، لأن في الإنترنت يشتري ولا نعرف من هو البائع بذاته؟ الإنترنت مثل غيره في الشروط، يعني يكون الثمن معلوما والمبيع معلوما، وأن يكون عن تراض، وأن يكون جاز التصرف، وأن كنت تحت ملكه. أقول ما فهم قول مسنف والصلح بمعنى، يعني والصلح الذي بمعنى البيع، وهو الصلح على إقرار، ويأتي إن شاء الله باب الصلح. يقول عدلنا السلام، السلام مثل ما أخبرك بسهل لكم، السلام مثل تذهب الخباز، مثلا عند بيتكم خباز كل يوم تشتري منه بريال، في الشهر كم؟ 30 ريال. تأتي له وتقول أنا أريد أن أعطيك مقدما الثمن لكن أقل 20 ريال، وكل يوم تعطيني بريال خبز كما هو، هذا استفاد المشتري، أنت استفدت لنقص عليك 10 ريالات، وهو استفاد لنأتها 20 ريال الآن يشتري بها بر يعطيها أولاده المدارس وهكذا، هذا عقد السند. يقول مدى الصلح الإقرار من خير المجلس، إذا جاز في البيع وهو عقد معاوضة من باب أولى أنه يثبت في التنازل، البيع أشد أغلظ، والآن شخص تنازل عن حقه، باب أولى يكون له حق الخيار. نعم، يقول إذا أسقط البائع الخيار ولم يسقط المشتري، وأراد المشتري أن يفسخ العقد قبل قيامه مجلس، هل يفسخ البيع؟ نعم، مسافر المجلس. نعم، يقول إذا عقد البيع عن طريق الهاتف ثم لم يغلق المكالمة وتكلموا في أشياء أخرى عن البيع مدة 5 دقائق، يوجد هنا خيار المجلس؟ نعم، يظهر نعم، مدام ما تفرقا بالكلام فلهم الخيار. نعم.